سمعت شيخ يقول السائل: عندنا في بلدتنا زوجة العم والأخ لا تتحجب عن أبناء أخي زوجها وإخوان زوجها، وإذا قيل لهم الرجال أنه وإذا قيل لهم أي قيل للرجال في ذلك قالوا أننا لا ننظر إليهن بشهوة أو فتنة، بل القلوب طاهرة، ويقولون أنها لو تحجبنا عنا قد نصبح ننظر إليها بفتنة، نرجو الإفادة حول قولهم ذلك. هذا غلط، لا يجوز الكشف لأولاد العم ولا لأولاد الخال ولا لإخوان الزوج، كلهم ليسوا محارم، بل يجب الحجاب وعدم الخلوة أيضا، الحذر من كشف والحذر من الخلوة، لا مع ابن العم ولا مع ابن الخال ولا مع أخي الزوج ولا مع عم الزوج، كلهم ليسوا محارم، بل يجب الحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثه. فالواجب على المؤمنة أن تحذر التساهل بهذا الأمر، لا مع أخي الزوج ولا مع عمه ولا مع ابن عمه ولا مع غيرهم من الأجانب. نعم.